والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فلو قدر على وجه الفرض، على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك، لكان استواءه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن ما ورد في صفات الله تبارك وتعالى، وأنها تليق بجلاله وعظمته، وأنها لا تشبه شيئا من صفات خلقه، وأنه تبارك وتعالى منزه عن المماثلة والمشابهة لخلقه، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذكر المعلق رحمه الله أنه لو جاء إنسان وقال إن استواء الله تعالى على عرشه مثل استواء المخلوق على الدابة أو على الفلك، فإن هذا يدل على فساد في فهمه، فإن الله تبارك وتعالى نعلم أنه أكبر من كل شيء، وأنه أعظم من كل شيء، وأنه هو الخالق لكل شيء، وأنه ليس محتاجا لشيء من خلقه. وذكره جل وعلا لاستوائه على العرش لا يعني هذا أنه محتاج للعرش لأجل أن يقله، وأنه لو فسد العرش أو حصل فيه عيب أن المولى جل وعلا يسقط منه، فإن الله تبارك وتعالى أكبر من العرش، وهو فوق العرش، وهو عال على خلقه، وهو مطلع على كل شيء، فهو الخالق لكل شيء وليس محتاجا لشيء، والكل محتاج إليه، فهو جل وعلا هو الخالق للعرش ولغيره من سائر المخلوقات، وكل ما سوى الله تعالى مفتقر إلى الله جل وعلا لأنه خالقه. هو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته. بعد هذا ذكر المؤلف مسألة وقال إن الله جل وعلا ذكر في كتابه استواء يخصه هو تبارك وتعالى بقوله: الرحمن على العرش استوى. فليس هناك أحد يستوي على العرش غير الله جل وعلا، وذكره لهذا الاستواء لم يتناول استواء غيره لشيء من العرش أو غيره، أو أن الاستواء هذا يصلح لله تعالى ولغيره، بل هو استواء خاص بجلال الله وعظمته تبارك وتعالى. وحينئذ فلماذا يلتبس الأمر على أهل التأويل والتعطيل الذين ينفون الاستواء مخافة التشبيه؟ لا مجال للخوف من هذا، لأن الله تعالى ذكر له استواء، وهذا لا يشركه فيه غيره من سائر خلقه، فهو كما أنه له ذات لا تشبه الذوات، فله من الأفعال والصفات ما لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه جل وعلا شيئا من خلقه، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ يقول كيف يجوز لأحد أن يتوهم أن الله تعالى استواءه يشبه استواء خلقه، وقد ذكر الله جل وعلا في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه ما يختص به، فالله تعالى له علم ليس كعلم المخلوقين، وله قدرة ليست كقدرة المخلوقين، وله رؤية وسمع ليست كرؤية المخلوقين وسمعهم. وهذا من الأمور المختصة به تبارك وتعالى، فلا يلزم من ذلك أو من إثبات هذه الصفات لله جل وعلا لا يلزم من ذلك التشبيه، ولا يجوز تعطيلها عن الله أو تأويلها عما دلت عليه النصوص الدالة على هذه المعاني. والله تبارك وتعالى ليس محتاجا للعرش من أجل أن يقله كاحتياج الإنسان للدابة أو للسفينة، بل جل وعلا هو الغني الحميد، هو الغني عن كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهم أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق. بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. يقول من يقول مثل تلك المقولات، مقولات التشبيه أو التعطيل والتحريف، هذا لا يقول به إلا الجهلة الذين لم يفهموا كلام الله جل وعلا. وأما أهل الفهم الصحيح من الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، فإنه لم يوجد عندهم مشكلة في هذا الأمر، ولم يوجد عند أحد منهم تردد في فهم ما جاء في كتاب الله من تعريفه جل وعلا بنفسه في الأسماء والصفات التي ذكرها في كتابه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولم يجد عند أي واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إشكال في أي اسم من هذه الأسماء وما تدل عليه من الصفات، وكذلك ما جاء في إثبات الوجه لله وإثبات العرش لله تعالى وإثبات استواء الله تعالى على العرش وإثبات اليد والعين ونحو ذلك مما جاء مفصلا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما عرفنا الله تعالى به على نفسه، فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو أن إنسانا جاهلا فهم أن هذه الأسماء تدل على صفات تشبه صفات المخلوقين لبين له أن هذا الأمر لا يجوز من أي مسلم، وأن اللفظ لم يدل على ذلك، فإن الألفاظ التي جاءت في كتاب الله لا تدل على مشابهة صفات الله لخلقه، وإنما تدل على أن صفات الله تعالى تليق به وبعظمته، لم يكن له كفوا أحد، يعني لا يسويه أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله تعالى سميع والإنسان سميع، لكن سمع الله جل وعلا ليس كسمع فلان. والله تعالى رحيم، وقد يكون فلانا من الناس رحيما، لكن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، ورحمة المخلوق لا تتسع إلا لحادثة أو حادثتين أو نحوهما في وقت من الأوقات، ويتغير أمره فيما بعد. والله تعالى أكبر، وهو العظيم، وهو الأعلى، وهو العلام للغيوب، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد يكون عند الإنسان شيء من العلم، لكنه علم محدود، ليس كعلم الله الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. بينما علم المخلوق يتوقف على مسائل معينة محدودة، وينسى أحيانا ويسهو، بينما الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات. والله تعالى فوق العرش وأعظم من العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله جل وعلا هو العلي فوق كل شيء، وهو تبارك وتعالى العظيم، فلا شيء أعظم منه ولا شيء يساويه. العرش أعظم المخلوقات، لكن الله تعالى أعظم منه وهو خالقه، وليس محتاجا إليه، وأخبر عن نفسه أنه استوى عليه، بمعنى علا عليه واستقر. فالله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه، ولا يشبه شيئا من خلقه تبارك وتعالى. فلما قال تعالى: السماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وأعوان؟ ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. السماء بنيناها بأيد. الله تبارك وتعالى يخبر أنه بنى السماء. فأهل التأويل والتشبيه يتصورون أن بناء السماء محتاج كما يحتاج الإنسان إلى بناء داره، بينما الله جل وعلا منزه عن ذلك. والله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وهو يستطيع أن يخلقها في لحظة، ولكن ذلك لحكمة، كما أنه يخلق المولود في بطن أمه 9 أشهر وهو يتحول من حال إلى حال، وهو يستطيع أن يجعله رجلا بلحظة، وهذا لحكمة يعلمها الله جل وعلا، ونظم هذا الكون على هذا النظام. فلا ينبغي للإنسان المؤمن أن يقيس أفعال الله تعالى بأفعاله وما يعرفه من فعل المخلوقين، فإن الله جل وعلا له الكمال، له الكمال في ذاته، فذاته تبارك وتعالى لا تشبه الذوات، ونحن لا نعلم كيفيتها، وإنما نعلم معناها وما تدل عليه الأسماء والصفات التي جاءتنا من عنده، فنؤمن بأسماء الله تعالى بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله مما يدل عليه المعنى في لغة العرب، ولا نتعرض للكيفية، فإن الكيفية لا نعلمها ولا يعلمها إلا هو جل وعلا، لأنه لم يأتنا خبر عن الكيفية، وإنما جاءنا الخبر عن المعنى، والمعنى معروف في لغتنا. فنؤمن بأن الله تعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، ولا نعلم كيفيتها، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء على العرش، كيف استوى الله جل وعلا على عرشه، فإن مالكا رحمه الله سكت طويلا ثم تغير لون وجهه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء على العرش معلوم بمعنى العلو والاستقرار والصعود، وهذا لم يشكل على أحد. وأما كيفية استواء الله تعالى على العرش فهذا أمر لا نعلمه. والإيمان بالاستواء واجب لأنه جاء في كتاب الله تعالى، وكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وصح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على المسلم أن يؤمن به بلا تردد، ولا يجوز له أن يتردد في شيء من ذلك. فإن تردد في الإيمان به فإن هذا خلل وفساد في عقيدته، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية هذا شأن أهل الابتداع، ولهذا أمر بإخراج السائل من المسجد، لأن شأن المسلم أن لا يحدث في الدين، فلا يجوز للإنسان أن يسأل عن الكيفية التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، ولم يرد بذلك الوحي، ولم يشكل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة هذا الأمر، وإنما قبلوا ما جاءهم من عند الله وآمنوا به وصدقوا، فآمنوا بالأسماء والصفات بلا تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: كيف نتخلص من الرياء الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم صفة الخلق بعد الرسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الأمة إلى قيام الساعة، وليس رسولا لأهل عصره فقط، فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو بعثه الله بشيرا ونذيرا للثقلين إلى قيام الساعة. وعلى هذا فالتعليمات والأوامر والنواهي التي بلغها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إنما يقصد بها كل من جاء بعده، ولا يعفى من ذلك أحد في أي بلد وفي أي عصر، لأن هذا الدين دين كامل وشامل وصالح لجميع الأمصار في جميع الأعصار، وليس خاصا بالعرب ولا بالحجاز ولا بمكة أو المدينة ولا بعصر من العصور. وعلى هذا فكل الأوامر والنواهي موجهة لكل مسلم، ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه على أمته من الرياء، عندما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسألوه ما هو؟ قال: الرياء. وقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إنسان توضأ في منزله لما سمع الأذان وأتى إلى المسجد وهو يريد الصلاة لوجه الله، ولما دخل المسجد وكبر تكبيرة الإحرام رأى فلانا ينظر إليه، فقام وحسن صلاته واطمأن فيها في ركوعها وسجودها لأجل فلان ينظر إليه. ما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة لا يريدها الله جل وعلا ولا يقبلها. لماذا؟ لأن صاحبها مشرك. ما هو هذا الشرك؟ هو الشرك الخفي، هو الرياء. لأن هذا الإنسان الذي زين صلاته ما زينها لأجل الله جل وعلا، وإنما لأجل فلان. فالله تعالى لا يقبل العمل المشترك، ويقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فلهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وهذا تنبيه لجميع المسلمين من أنهم إذا عملوا العبادات يجب أن يعملوها لمن يعبدوه، والعبادات يجب أن تكون لله، فلا يشترك في العبادة لا فلان ولا علان ولا ملك ولا نبي، وإنما تكون لله تعالى خالصة. إذا عرفنا هذا فما هو الذي يدفع الإنسان ويحول بينه وبين الرياء؟ الذي يحول بينه وبين الرياء هو استحضاره لعظمة الله جل وعلا، يتذكر أن الله تعالى هو خالقه والناس لم يخلقوه، وأن الله تعالى هو الذي يميته والناس لا يستطيعون إماتته، وأن الله تعالى هو الذي ينفعه والناس لا ينفعوه، وأن الله تعالى هو الذي يثيبه أو يعاقبه والناس لا يملكون هذا، وأنه يعيش في ملك الله وأرض الله ليست ملك فلان ولا علان، وأن الله تعالى قادر عليه والناس مثله لا يقدرون عليه، يستطيع أن يردهم وأن يدفعهم. فإذا عاش الإنسان بهذه الصورة لم يأته الرياء، وعندما يبدأ صلاته ويرفع يديه ثم يهوي بهما وهو يقول ماذا؟ الله أكبر. أكبر من إيش؟ أكبر من هؤلاء العالم، أكبر من هؤلاء الناس، مهما كانت منزلتهم فالله أكبر منهم. إذن هم مخلوقون مثلك، يمرضون ويموتون ويحتاجون، لكن الذي تصلي له ليس كذلك. الله جل وعلا أكبر، وترددها في مواطن كثيرة في أثناء الصلاة حتى تصحو، لو غفلت في لحظة تنتبه، عند الركوع تقول الله أكبر، هذا الركوع الذي تقول في أثنائه سبحان ربي العظيم، وأنت تركع وتثني ظهرك متذللا وخاضعا لا تثنيه لمثلك، وإنما تثني ظهرك وتطأطئ رأسك لمن يستحق هذا الأمر وهو العظيم جل وعلا. إذن لا داعي للرياء، والناس الذين عندك مخلوقون مثلك، فلماذا تجاملهم في شيء ليس لهم فيه علاقة؟ أنت تعمل هذا العمل تطلب أشياء وتريد أشياء لا يملكونها هم، فإذا تراعي من يملك هذا الشيء ويثيب عليه ويعطيك مكافأة عليه، وهؤلاء المخلوقون ليس لهم أي تأثير في هذا. وإذا سجدت تقول الله أكبر، وإذا رفعت من السجود تقول الله أكبر، وإذا قمت من التشهد تقول الله أكبر. إذا انتبه كل مرة، انتبه واصحى، لا تجامل أحد من الناس، وإنما جامل من يستحق ذلك وهو الخالق جل وعلا. فبهذه الطريقة يستطيع الإنسان مغالبة عدوه الشيطان، والشيطان عدو لدود لابن آدم. ولما أن الله تعالى كتب عليه الشقاوة وكتب عليه الخلد في النار، قال سوف ألعب على أولاد آدم هؤلاء من أجل أن لا يكونوا مثل أبيهم فيدخلوا الجنة، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال لأحتنكن ذريته، طوقهم إن عجزوا عن طريق الإغواء آتيهم عن طريق الوسواس. ولهذا الإنسان يحتاج إلى مجاهدة لنفسه وهو في معركة مع عدوه إبليس، لأجل أن ينجو من هذه المثبطات عن فعل الطاعات أو الدوافع إلى فعل المعاصي. فإن الشيطان اللدود يركز دائما على الإنسان إذا رآه متجها للخير، أما من أمسكه وأدخله في مستودعه من أهل الغواية والضلال فهؤلاء ارتاح منهم، لأنهم دخلوا فيه. فلكه وما شاء على ما يريد، لكن الذي يشق عليه هو أهل العبادة والصلاح. ولهذا إذا رأى ابن آدم ركع ركعة لله تعالى بكى ويقول يا حسرة أمرت بالسجود فأبيت، وأمر ابن آدم فسجد، فيبكي على هذا الأمر الذي استحصله وحصله ابن آدم ولكنه هو لم يحصل له شيء من ذلك. فعلى المؤمن أن يتنبه لهذا الخطر الداهم. والله جل وعلا يخبرنا بأن الشيطان عدو، وإذا عرفنا هذا الشيء فيجب أن نتعامل معه بمقتضى هذه العداوة. يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا كان عدو لكم هل تصادقونه؟ إن صادقتموه وأحببتموه فهذا دليل على غبائكم، فلا بد أن تتعامل مع العدو بموجب الأسلوب الذي يعاملك به. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه